بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد افتتحنا الكلام تحت هذه الترجمة وباب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا من جملة هذه المرويات التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة نخرج بكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا لنا دقائق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ودوما العمدة في الكلام عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بتعتمد على رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه في تعليمه للقوم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قلنا يبقى هذه الصورة والصفة التي نقلها عثمان بن عفان رضي الله عنه في تعليمه للقوم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أننا لو أتممنا هذا الوضوء على تلك الهيئة والصفة التي توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام العبد من بعدها يصلي ركعتين ويوم ما يعرفان بسنة الوضوء، سنة الوضوء ليتوضأ، قلنا دي أساسا صلاة مسببة، صلاة مسببة أو من السنن المسببة، يبقى نقول هذه سنة الوضوء. نبي يفرق العلماء بين السنة المطلقة وبين السنة المسببة، هذه سنة مسببة يبقى نقول زي صلاة الاستخارة، زي صلاة الاستسقاء، كأيضا صلاة سنة الوضوء، هذه سنة مسببة. طبعا بنستفيد من ذلك المسمى لما نقف على أوقات نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بالإضافة إلى رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه لما ذكر وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ذكر عندما تكون الشمس في كبد السماء، وعندما تتضيف الشمس إلى الغروب، وعند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين. يبقى دي أوقات نهي، والأوقات دهيت حنجد أن في أوقات كراهة وأوقات نهي على التحريم، فنجد العلماء يقولون هذا ينطبق على السنة المطلقة لا ينطبق على السنة المسببة، وبالتالي يبقى في استفادة أن احنا أيضا بنقف ما هي السنن المسببة وكذلك ما هي السنن المطلقة بالنسبة لمسألة الصلاة. فهذه تعرف بسنة الوضوء، إن توضأ أو أحدث الإنسان فتوضأ أنشأ بهذا الوضوء صلاة، أنشأ بهذا الوضوء صلاة، وهو ما يعرف بسنة الوضوء. وكما قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: لو توضأ الإنسان وأحسن ذلك الوضوء وأسبغ هذه الأعضاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. قلنا فرقنا بين حديث النفس وبين الخواطر التي ترد على قلب الإنسان. يبقى في خواطر كده بترد على قلب الإنسان يقوم بدفعها، هذا ليس من حديث النفس، ولكن حديث النفس إن استطرد الإنسان مع الخاطرة، إن استطرد الإنسان مع الخاطرة. قلنا كأنه كده يعني هناك حديث يعني يتمم هذا الحديث مع غيره، ولكن هو بيتمم هذا الحديث من داخله. يبقى ده حديث النفس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول ركعتين الركعتين. ويبقى دي صفة أو جانب من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل لنا ذلك عثمان بن عفان. بيذكر بعد ذلك باقي أيضا هذه الروايات. قال في رواية أخرى عن حمران رحمه الله أنه قال رأيت عثمان بن عفان توضأ، قال فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة الاستنشاق، وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة. يبقى أيضا هناك طريق آخر لهذه الرواية أيضا عن حمران رحمه الله أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحو هذا الحديث السابق ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قلنا هنجد في كل رواية من هذه المرويات التي يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة إفادة وإضافة على الصورة الأولى التي ذكرها بالنسبة لحديث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال هنا حمران رحمه الله رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه ولم يذكر مضمضة الاستنشاق، وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا. قلنا في الرواية الأولى لما تكلم قال أنه مسح رأسه، قال ثم مسح رأسه، قال هنا قال ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال من توضأ دون هذا كفاه، قال ولم يذكر أمر الصلاة، قال من توضأ دون هذا بأن غسل بعض أعضائي مرة أو مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا كفاه، أي كفاه الاقتصار على واحدة واحدة واثنتين اثنتين، ولم يذكر أمر الصلاة اللي هي ذكر الركعتين بعد الوضوء البشارة له بالغفران. يبقى هذا طريق من الطرق، وقلنا طبعا أورد ذلك الطريق قلنا لهذه الجملة ومسح رأسه ثلاثا وقال من توضأ دون هذا كفاء، من توضأ دون هذا كفاء. هنعلم بعد ذلك أن مسح الرأس غالب قول العلماء أنه لا يتم إلا مرة واحدة، لا يتم إلا مرة واحدة، عشان نفرق ما بين غسل العضو ومسح العضو. قلنا المسح أمر على التخفيف، أما بالنسبة لغسل العضو قلنا فالأمر فيه تسهيل الماء على العضو حتى يتقاطر منه الماء. فحنعلم أن الروايات التي وردت فيها أن المسح لمرة واحدة هي أصح الروايات، وده المشهور عند جمهور العلماء. قلنا كذلك أيضا يقول من توضأ دون هذا كفاء، يبقى الأصل كده تمام الوضوء هو أن نغسل العضو ثلاثا ثلاثا. يأتي بعد ذلك روايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وكان غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وده يعني الصورة التي نتمم بها السنة. كمان وتمام السنة هو غسل العضو ثلاثا، لكن لو اقتصر الإنسان على غسل العضو مرة واحدة تجزي، قلنا طالما تم من خلالها الإسباغ. الأصل كما بينا إسباغ الوضوء أي استغراق العضو بأكمانه بالماء، يبقى ده الأصل فيها، ونتمم ذلك بمرة واحدة وهو ده الفرض، ما زاد على ذلك كان السنة. يبقى الغسلة الثانية والغسلة الثالثة سنة، لكن هذا كمال وتمام العمل، كمال وتمام العمل. فلذلك قال من توضأ دون هذا كفاء، يبقى مقصده لو غسل هذا العضو مرة وطالما تم استغراق العضو بالماء يبقى يجزئه، وبالتالي لكن نقول تمام وكمال الوضوء هو غسل الأعضاء ثلاثا. وبالتالي أيضا من الممكن أن نغسل عضو من أعضاء الوضوء مرة، ونغسل في نفس الوضوء عضو آخر مرتين، ونغسل عضو آخر في نفس الوضوء ثلاثا. ولا مش شرط أن احنا يعني نغسل الأعضاء بالتساوي، يعني ليس بالحتم واللزوم هو أن نغسل الأعضاء بالتساوي، إن شرعنا وغسلنا الوجه ثلاثا يبقى حنتمم الوضوء ثلاثا، نقول لا ممكن نغسل الوجه ثلاثا ونأتي على اليدين المرفقين نغسل هذا العضو مرة واحدة، نأتي لمسألة غسل رجلين للكعبين نغسلها يعني اثنتين، قلنا في نفس الوضوء، قلنا لأن الأصل إن إحنا نأتي بالفرض، الفرض هو أن يتم غسل العضو مرة واحدة ولكن باستغراق هذا العضو بالماء تماما. قلنا لو الغسلة الثانية بتبقى سنة، والغسلة الثالثة ده كمال وتمام السنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نزيد في غسل العضو على ثلاثة. لكن لو اقتصرنا على غسل العضو مرة واحدة طالما تم من خلال الإسباغ بهذا وضوء يجزئ به الصلاة، فده مقصده من توضأ دون هذا كفاء، يبقى هنا غسل العضو واستغرق العضو بالماء حتى لو كان مرة واحدة ولم يستكمل الثانية لهذا العضو. وقلنا أعضاء تانية استكمل فيها الغسلتين، أعضاء يعني أخرى غسلها ثلاث مرات قلنا في نفس الوضوء يبقى يجزئ على ذلك. هذا تم فيه السنة، هذا يعني أتى بالفرض، هذا زاد على الفرض بالغسلة الثانية، كل ذلك يجزئ. قال لم يذكر أمر الصلاة، أي لم يذكر ركعتين بعد الوضوء والبشارة له بالغفران. ثم يذكر رواية أخرى عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة رحمه الله عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضاء فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأس أذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيه ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. يبقى هذه رواية أخرى أيضا من الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة. قال ابن أبي مليك رحمه الله لما سئل عن الوضوء قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فدعا بما. دايما كده التعليم عن طريق العمل بيكون أوقع في النفوس، التعليم عن طريق التطبيق بيبقى أوقع في النفوس، فنجد دايما أنهم يحكون لنا عثمان بن عفان أو ما رأوه من عثمان بن عفان رضي الله عنه في كيفية إتمام وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤية هؤلاء القوم لوضوء عثمان الذي قال من خلالها كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال فدعا بماء فأتي بميضة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء، يبقى أتي بهذا الإناء وبه ماء الوضوء ثم أصغاها وغسل يديه. قال ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. في الرواية الأولى قال أنه ثم تمضمض واستنثر، قال ثم تمضمض واستنثر، ولم يذكر صفة المضمضة والاستنشاق ولا عدد المضمضة والاستنشاق، هنا كما قال فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. طبعا هنا الشاهد من هذه الرواية أنه تمضمض واستنشق واستنثر على الفصل، يعني تمضمض ثلاثا ثم استنشق واستنثر ثلاثا، هتيجي روايات أخرى بعد ذلك تبين أنه تمضمض واستنثر من الكف الواحدة، تمضمض واستنثر من الكف الواحدة، يبقى من كف واحدة بيتمضمض ويستنثر ثم من الكف الثانية يفعل ذلك والكف الثالثة يفعل ذلك، فجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار من كف واحدة. هنا في هذه الرواية فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، وده غالب أفعال الناس إن هو أساسا بيفصل بين المضمضة والاستنشاق، يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، لكن نقول لها أكثر من هيئة، يبقى المضمضة والاستنشاق لها أكثر من هيئة. فكانت الرواية الأولى قال ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا، في هذه الرواية بيذكر أنه تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. قال فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، يبقى كله على الفصل، وحيرد بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم على هيئات المضمضة والاستنشاق، هيئات المضمضة والاستنشاق، وأصح هذه الصور كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصح الصور حنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا. يبقى كل غرفة ماء بنأخذها باليد يبقى على ذلك بنتمضمض بجانب منها، والجانب الآخر نقوم باستنشاق ثم الاستنثار. يبقى دام الكف الواحدة يفعل ذلك ثلاثا. ده غالب صورة مضمضة واستنشاق النبي صلى الله عليه وسلم. على الفصل هذه صورة من الصور، لكن الصورة الغالبة هي أنه كان يتمضمض ويستنثر من الكف الواحدة، يفعل ذلك ثلاثا كما ستأتي الروايات مصرحة بذلك الأمر. قال: وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده اليسرى ثلاثا. قال: ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه. يبقى أيضا هذا الشاهد الجديد، قال أنه أدخل يده في الإناء. طبعا هنا إدخال اليد في الإناء بتتم بعدما يقوم بغسل اليدين خارج الإناء ثلاثا، يعني يقوم بغسل اليدين خارج الإناء ثلاثا ثم يقوم بغرف الماء بيده. هنا أيضا كما قال: ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه. يبقى هذه مسح الأذنين، وهذه رواية مصرحة بذلك الأمر أنه مسح بالرأس وأذنيه، الأذنان من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى فيها مسح الأذنين، ليس غسل أذنين ولكن مسح الأذنين. وذكر الصورة التي مسح من خلالها الأذنين، قال: فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة. كلمة غسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، يقول والله ده غسله، كلمة الغسل كده تطلق على المسح وعلى إسالة الماء. هيفهم المراد من اللفظة على حسب السياق، لما يكون في لفظة مشتركة بتحمل أكثر من معنى يبقى كيف نحدد المعنى؟ من خلال السياق، من خلال سياق الجملة. يبقى من خلال سياق الجملة، طالما لفظة مشتركة أي لها أكثر من معنى، نحدد المعنى المقصود يبقى من خلال السياق. فلذلك كما قال: فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه، يبقى بيمسح بالرأس والأذنين. قال: فغسل بطونهما وظهورهما، أي أصاب الظهور والبطون، بطون وظهور الأذنين بالماء، ولكن هو أساس الأمر المسح. فمسح الرأس يبقى اليد مبتلة، وبالتالي مسح الرأس وكذلك مسح على الأذنين. مسح بالنسبة للأذنين: فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة. يبقى نقول تجويف الأذن يبقى ده بيمسح، وظاهر الأذن أيضا بيمسح. يبقى تجويف الأذن ده بيمسح وظاهر الأذن بيمسح. يبقى كيفية مسح الأذن؟ يبقى لا نقتصر على مسح ظاهر الأذن فقط، ولكن أيضا بيتم مسح باطن الأذن وظاهر الأذن. وطبعا هنعلم بعد ذلك الصفة التي يتم من خلالها مسح باطن الأذن وظاهر الأذن، وبيبقى الاعتماد على السبابة والإبهام. يبقى الاعتماد على السبابة والإبهام كما سترد الروايات في كيفية مسح الأذنين، لكن الشاهد من كده بيتم مسح الأذنين مع مسح الرأس، والأذنان من الرأس كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما أطلق كده: فغسل بطونهما ظهورهما مرة واحدة، يبقى الغسل هنا قلنا معناه حيطلق على مسألة المسح، وده اللي بيفهم الرواية لأنه مسح الأذنين مع الرأس. وبالتالي في الحالة دي يأخذ ماء جديدا ويمسح به الرأس، يبقى ماء جديد، ثم بعد ذلك يعني لا يسيل هذا الماء على رأسه، ولكن قلنا مجرد المقصود يعني أن بل اليد ثم امرار هذه اليد على الرأس، وكذلك مسح الأذنين مع الرأس. قال: ثم غسل جاي، ثم قال: أين السائل على الوضوء؟ قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يقول في ذلك: قال أبو داود: حديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مر، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، لم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. هنعلم أيضا أنه ثبت بذلك أن المسح كان لمرة واحدة. يبقى المسح أساسه مسح الرأس مرة واحدة، قلنا لأن المسح قائم على التخفيف غير غسل العضو، ونعلم أيضا أن غالب الروايات وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة، غالب الروايات هي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه يعني مرة واحدة. هناك روايات يعني أطلق فيها العلماء وقالوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل ثلاثا ثلاثا، فأطلقوا الكلام، فالبعض قال هذا ينطبق على المسح، لكن قلنا المسح يعني أساسا بيبقى على التخفيف وليس على التثليث كما يعني وردت روايات، ولكن روايات الأصح أنه غسل الرأس أو مسح الرأس مرة واحدة كما سيذكر في الروايات القادمة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي علقمة أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى ثم على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا، قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأ، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. يبقى بيذكر هنا أيضا قال في هذه الرواية قال عن أبي علقمة أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ قال فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. يبقى هنا أيضا الشاهد من هذا الكلام أنه حيذكر أنه غسل اليدين إلى الكوعين ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا. يبقى حنجد أنه غسل اليدين إلى الكوعين، إلى الكوعين. قلنا في العرف دايما نقول أن الكوع هو ده، ده المرفق أساسا، هذا ليس الكوع، زي ما تكلمنا على القدم قلنا دايما يقال عن العقب أنه الكعب، نقول لا، الكعب هو العظمتان الناتئتان يبقى على ظهر ذلك القدم اللي هي بتفصل ما بين الساق والقدم. هنا الكوعين اللي هو نقول عنه الرسغ، يبقى ده الرسغ أساسا هم دول الكوعين. يبقى لذلك قال فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين ثم مضمض واستنشق وثلاثا. يبقى قبل المضمضة والاستنشاق يبقى من السنة غسل اليدين ثلاثا، غسل الكفين ثلاثا، نقول حد الكف لغاية فين؟ لغاية الكوعين. يبقى لغاية الكوعين، يبقى ده الكوع، كوع الإنسان، لذلك ثم غسلهما إلى الكوعين. يبقى ده الكوع اللي هو نقول عنه هو الرزغ، يبقى هذا هو الكوع. قال وطرف العظم الذي على الرزغ اليد المحاذي للإبهام، هما عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما أدق من الآخر وطرفهما يلتقيان عند مفصل الكف. يبقى هذه مفصل الكف، يبقى ده الكوع، يطلق عليه الكوع. ده من ناحية طبعا التوصيف الشرعي، قلنا على الرغم ان هو جرت اعراف الناس ان المرفق يقول عنه الكوع، لك والله يعني ما تتكش بكوعك على كذا، يبقى مقصود المرفق، يبقى هذا هو المرفق، ولكن الكوع كما بينا يبقى هو الرزق اللي بيفصل ما بين الكف وساعد الانسان، اللي بيفصل ما بين الكف وساعد الانسان هذا هو الكوع. وكذلك كما بينا ادي الى الكعبين، ادي كعب الانسان هو من خلال العظمتان الناتئتان على ظاهر ذلك القدم. قال ثم غسلهما إلى الكوعين ثم مضمض واستنشق ثلاثا، أي أدخل الماء في أنفه بأن جذبه بريح أنفه. قال ثم مضمض عثمان واستنشق ثلاثا، قال أدخل الماء في أنفه بأن جذبه بريح أنفه. يبقى هنا الاستنشاق والاستنثار، لو قلنا الاستنشاق أو الاستنثار، الاستنثار هو دفع ذلك الماء الذي سحبه عن طريق يعني ريح الأنف، والاستنشاق هو سحب الماء إلى داخل الأنف، وبالتالي يبقى المضمضة الاستنشاق. فما بينا المضمضة إدارة الماء وتحريك الماء داخل الفم، يبقى دي المضمضة، قلنا كما بينا كحال الإنسان إن كان هناك يعني فتات من ذلك الطعام بين أسناني ماذا يفعل؟ يبقى ياخد جرعة ماء كده ويتمضمض، يدير هذا الماء داخل الفم، ده المضمضة. يبقى هذه المضمضة مش عبارة عن سكب الماء أو جعل ذلك الماء في الفم فقط، ولكن الأصل هو تحريك الماء داخل الفم، يبقى دي المضمضة، يبقى تحريك الماء وإدارة الماء داخل الفم. والاستنشاق يبقى معناه جذب ذلك الماء، سحبه إلى داخل الأنف عن طريق ريح الأنف، والاستنثار دفع ذلك الماء الذي تم استنشاقه عن طريق الأنف. الاستنثار يبقى دفع الماء، الاستنشاق هو أخذ ذلك الماء وسحب الماء إلى داخل الأنف. قال: ثم مضمض عثمان واستنشق ثلاثا، أي أدخل الماء في أنفه بأن جذبه بريح أنفه. قال: ومعنى الاستنثار إخراج الماء من الأنف بريحه في عانة يده أو بغيرها بعد إخراج الأذى لما فيه من تنقية مجرى النفس. وأيضا حنجد أنه كان يتمضمض ويستنشق من الكف الواحدة، كف الواحدة يبقى غير الاستنثار. الاستنشاق ماذا نفعل؟ يبقى الاستنشاق بنستعمل فيه اليد اليمنى، الاستنثار بنستعمل فيه اليد اليسرى. قلنا ده الاستنثار، كان يستنثر بيده الأخرى، يبقى قلنا لأن ده دفع القذر الذي داخل الأنف وبتقدم فيه اليسرى. يبقى ليه بيقدم هنا في الاستنثار اليسرى؟ ليه في الاستنشاق بيقدم اليمنى؟ قلنا لأن الاستنشاق كان يتمضمض ويستنشق من الكف الواحدة، يبقى كان بيده اليمنى. أما الاستنثار فيكون بيده اليسرى، يبقى دفع ذلك الماء الذي سحبه عن طريق ريح الأنف يبقى بيستعمل فيها اليد اليسرى. قلنا لأنه بيخرج معاه ذلك القذر الذي يوجد في الأنف، ذلك القذر أو الأذى الذي في أنفه. وطبعا كما هو معلوم من السنة تقديم اليسرى أمثال هذه الأفعال، تقديم اليسرى لأمثال هذه الأفعال. في بعض الأحيان بيجد أن الإنسان بيتمضمض كده ويستنشق ويستنثر بيده اليمنى، كل يخالف السنة عند ذلك. السنة هو تقديم اليسرى كما بينا، اليمنى تقدم لكل ما فيه يعني كرامة، أما اليسرى فتقدم لهذه الأشياء التي فيها الأذى أو القذر. قال: وذكر الوضوء ثلاثا، ذكر كده أنه غسل كل أعضاء الوضوء ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل رجليه. مسح برأسه، هنجد كده روايات دائما مطلقة لم تذكر ثلاثا وغير ذلك، ولكن هناك روايات مصرحة أنه مسح رأسه مرة واحدة، غسل رأسه ومسح رأسه. قلنا الأصل فيها التخفيف فتحمل على المرة الواحدة لورود هذه الروايات التي تبين وتصرح بذلك الأمر. ثم بعد ذلك ذكر رواية عن شقيق بن سلمة أنه قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال: غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا. قلنا طبعا هنا غسل الذراعين قلنا إلى المرفقين، وأن المرفق بيدخل في حد غسل ذلك العود. يبقى وأيديكم إلى المرافق، يبقى نقول والله مش الغاية لغاية المرفق ونقف عند ذلك، لكن حنستغرق أيضا في غسل اليدين إلى المرفقين، أي أن المرفق يغسل أيضا مع اليد. نبدأ من أطراف الأصابع حتى المرفق، يبقى من أطراف الأصابع حتى يتم غسل هذا العضو بأكمله، حتى يستغرق أيضا المرفق مع غسل ذلك العضو. ولذلك قال: غسل ذراعي ثلاثا ثلاثا، غسل اليمنى ثلاثا وغسل اليسرى ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا. قلنا يعني في روايات صرحت أنه غسل رأسه أو مسح رأسه ثلاثا، لكن غالب روايات مصرحة أنه مسح على الرأس مرة واحدة، وده غالب ما نقل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنه. وقال أن ده بيتناسب مع المسح، أن المسح يعني أصله على التخفيف، أساسه على التخفيف، فيتناسب مع أن يكون مرة واحدة. وإلا قال: لو تم تكرار المسح لحالك حال العضو المغسول، حالك حال العضو المغسول. ولكن نقول لو إنسان مسح الرأس ثلاثا يبقى لا ننكر عليه، يعني لا ننكر عليه، نقول أنت خلفت السنة، نقول والله بعض روايات وردت بهذه الصورة، لكن أصلا غالب الروايات والروايات وأشهر الروايات وكذلك أيضا غالب كلام العلماء أن الرأس بتمسح مرة واحدة. لكن لو إنسان مسح رأس ثلاثا يبقى عند ذلك لا ننكر على هذا الإنسان، لأنها روايات وردت بذلك الأمر. قلنا على الرغم من الروايات الأخرى أصح وأثبت في ذلك وهي الأشهر وده قول غالب العلماء، لكن نقول مع ذلك ورد البعض روايات أنه مسح على رأسه ثلاثا. ثم ذكر أيضا يعني كيف علم أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه القوم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد خير: قال: أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا يعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطس، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا. ثم قال: من صره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. من صره أن يعلم قال وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا يعلم القوم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول عبد الخير رحمه الله قال: أتانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي أتانا في منازلنا، وقد صلى، كان قد صلى صلاة الفجر، صلاة الغداء، كما سترد الرواية التالية بعد ذلك مصرحة بهذا الأمر عن عبد خير، قال: صلى علي الغداء ثم دخل الرحبة فدعا بماء، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطس، قال: فأخذ الإناء بيد اليمنى فأفرغ على يد اليسرى وغسل كفيه ثلاثا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة، ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخرا، ثم ساق الحديث نحوه. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضعه كان قد صلى صلاة الفجر، ثم أتى هؤلاء في منازلهم، فعلى ذلك فدعا بطهور، دعا بماء لكي يتوضأ به، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ يبقى ما يريد إلا لكي يعلمنا. يبقى قالوا علي بن أبي طالب مقصده من طلب هذا الماء أنه يعلمنا كيفية ذلك الوضوء. قال: فأتي بإناء فيه ماء وطس، جنب وعاء وجابوا الماء، قلنا عشان طبعا يعني هذا الماء الذي يسكب من الوضوء يعني يبقى يتم تناوله عن طريق ذلك الطس، عن طريق الوعاء ده هو، فكان يتوضأ ثم يتم تجميع الماء ليتوضأ به، قلنا مش عشان يتبركون به يعني عشان ما نظنش كده والله بيجمعوا الماء، قلنا لا، يعني كان بالوضوء قلنا يتم تجميع ذلك الماء ثم يسكب، ولكن مش المقصد منه تجميع الماء الذي سال من أعضاء وضوء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويعلم القوم حتى تبركون به. قلنا التبرك بأثار الصالحين، قلنا هذا باب مغلق، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا هو ده الوارد، لكن لا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره، وبالتالي لما يجي نقول التبرك بأثار الصالحين نقول لا، يعني إن كان من تبرك فنتبرك بدعاء الرجل الذي نتوسم فيه الصلاح، رجل الحي الحاضر، يبقى بنتوسم، يبقى في الحالة دي نتبرك بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، لكن مع ذلك لا نتبرك كما يقولون بأثار الصالحين قياسا على تبرك هؤلاء بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا هذا أمر يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان من حالهم أنهم كانوا يتوضؤون ثم بيتم تجميع ذلك الماء، قلنا حتى لا يبقى ذلك الماء على الأرض، حتى لا يبقى ذلك الماء على الأرض قد يكون له مضرة غير ذلك، قلنا يعني كأن الأرض يعني تبقى تحول إلى طين لازب أو غير ذلك، قلنا ممكن يقع الإنسان لو امتطى بقدمه على ذلك الموضع. الشاهد من كده فأتي بماء فيه ماء وطس، قلنا عشان يتناوله الماء المتساقط من أعضائه، فأفرغ من إناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا. نجد دائما كده أن الصحابة رضي الله عنه لما ينقلون لنا يعني كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يبدأون دوما بغسل اليد ثلاثا خارج الإناء، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غسل يد ثلاثا، غسل اليد ثلاثا. طبعا هنا يعني تحديد الأمور دي بماذا تفيد؟ تفيد في إيه؟ تفيد أن المسألة هنا نقوله متى يتم عقد النية، يعني متى يتم عقد النية، نقوله لو كان لما نيجي نقوله المضمضة والاستنشاق مثلا سنة، إنسان كده غسل كف يعني ثلاثا وتمضمض واستنشق ونسى أن هو ينتوي، طب لو هو ينتوي عند غسل الوجه يبقى هنا ده نقول ده آخر حد النية، هنا ينتوي يبقى على ذلك نقوله يعيد من الأول، لو لم يعد من بداية الأمر يبقى تجزئ، لأن النية دايما هتأتي مع الأركان، هي ركن من الأركان أو شرط من الشروط، قلنا تأتي مع بداية الإنسان للأركان، بداية الإنسان للأركان، فلو احنا قلنا والله غسل الإيدين ثلاثا دي يبقى دي سنة، والمضمضة والاستنشاق طبعا هيثاب على فعلها لو انتوى، لو انتوى وقصده يبقى ايه جماع النية، لو جمع النية وغسل الإيدين وتمضمض واستنشق يبقى نقول ان هو ايه، يبقى هذه افعال تكتب في ميزانه، لأن دي أصاب فيها السنة. قلنا لكن لو فاتته الأمور ديت ونسى أنه كان ينتوي، لو انتوى عند غسل الوجه يبقى على ذلك النية عند ذلك تجزئ. قلنا لأنه ابتداء ممكن ينتوي ويغسل الأعضاء مباشرة، على قول من قال المضمضة والاستنشاق ليست إيه بواجبة، ليست بواجبة. هذه بتفيد بقى في المسائل ده هي. يبقى لما إنسان يجي يقول لك والله أنا ما انتويتش، يعني نسيت انتوي وأنا بغسل وجهي كده انتويت، إن ده يبقى وضوء. يبقى نقول له والله عيد من الأول ولا لا؟ نقول له عيد من الأول. نقول له الكلام دوت طبناه على إيه؟ قلت له الكلام دوت، يقول لك استطرى غسل الإيدين وترك المضمضة والاستنشاق. طب إحنا قلنا لو دي من باب السنة، من باب السنة يبقى الوضوء عند ذلك يجزي. لو قلنا إن دي سنن يبقى الوضوء عند ذلك يجزي لما ينتوي عند غسل الوجه. يبقى ممكن إنسان لو ما نعرفش قضية هنرجع نقول له عيد من الأول، أنت نسيت غسل الإيدين ونسيت كذا وكذا، لكن دي سنة لو تركها كأنه ابتداء لم يفعلها. قلنا على قول طبعا الكلام ده على قول من قال مضمضة والاستنشاق يعني سنة وليست بواجبة، لكن لو قلنا أنها واجبة يبقى ده من بدايته. طب هو نسى وما انتواش عند غسل الكفين، غسل الكفين دي سنة، نقول له غسل الإيدين دي خلاص دي سنة. يبقى لو انتوى عند المضمضة والاستنشاق على قول من قال أنها واجبة يبقى ده هي دي بداية النية، هي دي بداية النية. وعلى ذلك لا نقول له أن يستأنف من جديد، ينتوى عشان يغسل إيديه يديه ثلاث مرات. يبقى ده معنى الكلام عشان نفهم يعني ان المسألة بتبقى مبنى الخلاف بيجي ازاي، او الاحكام اللي هتنشأ عن طريق الخلاف ما بين قول سنة وقول واجب. قال فافرغ من الإناء على يميني فغسل يديه ثلاثا، يبقى غسل اليدين او الكفين ثلاثا. قلنا حتى لو كان الانسان يعني بيتوضأ تحت يعني صنبور الماء يبقى برضك بنغسل إيدينا ثلاثا. نعم قلنا بيغسل إيدينا ثلاثا، قلنا حتى يعني يسمح له بأن يتناول الماء بيده، ده لو كان من إناء يبقى بيصغي الإناء كده بميل الإناء بيستقبل الماء على يديه ويغسلها، أدي مرة، الثانية الثالثة، بعد كده يغرف الماء بيديه، يغرف الماء بيديه من الإناء. قلنا احنا والله بنتوضى تحت ايه الحنفية تحت الصنبور ده، يبقى اغسل إيدك ثلاثا، هذا من تمام السنة، يبقى فعل ايه السنة. وعلى ذلك قلنا على الرغم ان احنا بنتناول الماء بايدينا بعد ذلك ما فيش غرفه يعني، لكن نقول هذا ايضا من تمام السنه. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، قال فمضمض ونثر من الكف الذي ياخذ فيه، قال فمضمض ونثر من الكف الذي ياخذ فيه. يبقى نجد ان هو المقصد من الامر ان هو مضمض واستنشق من الكف الذي ياخذ فيه، لكن قال فمضمض ونثر، فمضمض ونثر. هنا نثر يبقى مش مقصوده استنثار الماء بيده اليمنى، استنثار ده بيبدأ بيكون باليد اليسرى، باليد اليسرى. لو نقول والله فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، اي فتمضمض واستنشق، فتمضمض واستنشق. الاستنثار ايضا يطلق على ذلك الاستنشاق، يبقى الكف اليمنى يبقى بيأخذ منها، يبقى جانب من هذا الماء اللي غرفه باليد جانب منه بيتمضمض بيه والجانب الآخر بيتم سحبه عن طريق الأنف، وده الاستنشاق. الاستنثار يبقى دفع ذلك الماء الذي سحبه عن طريق الأنف، وبيتم طبعا دفعه عن طريق استعمال اليد اليسرى، قلنا لدفع ما كان من داخل الأنف من أذى أو قذر، وبالتالي بتقدم فيه السنة كما بينا في مسألة تقديم اليمنى واليسرى. قال ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا. ثم قال من صره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. يبقى كان الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يعلمون القوم بتعليم بالفعل كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك والصحيح أنه لم يكرر مسح الرأس، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء، إذا كرر كان يقوم بغسل أعضاء الوضوء، ولكنه كان يفرد مسح الرأس وكان يمسح الرأس مرة واحدة، وهكذا جاء عنه صريحا. قال ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يقول الصحيح أنه لم يكرر مسح الرأس، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء وأفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وإما صريح غير صحيح. ابن القيم رحمه الله بيؤكد على ان مسح الرأس مرة واحدة. وقال اللي هو يعني اللي ورد كده قد ترد بعض الروايات عن بعض الصحابة توضأ ثلاثا ثلاثا، فاتكلم بغالب الوضوء قال توضأ ثلاثا ثلاثا، لكن الامر ده يعني لا ينطبق على الرأس، ولكن الرأس كان يمسحها مرة واحدة. قلنا لأن المسح أساسا قائم على مسألة التخفيف، فتناسب أن يكون مرة واحدة. أما أعضاء الوضوء فغسلت ثلاثا كما ورد بالكلام الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا في رواية عن عبد خير أنه قال صلى عليه الغداء صلاة الفجر، ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطس، قال فأخذ الإناء بيد اليمنى فأفرق على يد اليسرى وغسل كفيه ثلاثا، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة، ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخرة. يبقى بيكلم هنا الشاهد في صفة مسح الرأس، قال ثم مسح رأسه، مقدم الرأس ومؤخر الرأس. يبقى مسح الرأس قلنا معنى الكلام أنه تم استيعاب مسح الرأس بأكملها، تم استيعاب الرأس مسح الرأس بأكملها. قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخرة. يبقى الكلام ده هو مسح الرأس. كما هتأتي أيضا روايات مصرحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مقدم الرأس ثم دفعها إلى خلفه ثم عاد بها إلى الموضع الذي بدأ منه. يبقى ده أساسا مسألة مسح الرأس، ويتم استيعاب مسح الرأس بأكملها بأكملها. البعض قال يعني يتم مسح جانب من الرأس ويجزئ في ذلك، هي كل القضية في الباء، كل القضية في الباء، يعني في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفق وامسحوا برؤوسكم، الباء برؤوسكم هنا يقول والله هي للإلساق ولا للتبعيد، للإلساق يبقى يتم استغراقها بالكامل، للتبعيد يبقى يجزئ يعني جزء منه. هذه الخلاف بالعلماء. يبقى في التوجيه الباء دي ترى ايه، للإلساق ولا للتبعيد؟ للتبعيد يبقى يجزئ لو احنا اساسا يعني تم مسح جانب من الرأس، يبقى هذا ايه مسح. وكذلك ايضا هنجد اللي قال للإلساق يبقى يتم استغراقها. وقالوا ان هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوعب مسح الرأس بأكملها، مسح الرأس بأكمله. نقوله يعني طب اللي بيقول مثل بعض الرأس يقول لكن تمام الأمر الاستيعاب الكامل، يعني تمام الأمر أيضا استيعاب الكامل، نقول والله يبقى احنا هنا نخرج من هذا الخلاف، ما يتم استيعاب الرأس بالكامل يبقى يتم مسح الرأس بأكملها، كما وردت الروايات المصرحة بذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لكيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه. لذلك ما قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره، يبقى قال بدأ بمقدم الرأس ثم ردها إلى قفا ثم عاد من القفا إلى إيه الموضع الذي بدأ منه. بيبدأ بالنصية، قلنا بالنصية اللي هو موضع الرأس المعتاد، يتم بقى دفع اليد إلى الخلف قلنا لغاية القفا ثم بعد ذلك يردها مرة ثانية. ده استيعاب يعني مسح الرأس كما ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال بدأ مقدم الرأس ثم ذهب إلى القفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفيه تصريح بأن مسح الرأس كان مرة واحدة بالإضافة إلى كيفية المسح، يتم استيعاب الرأس بأكملها. يبقى باليد المبتلة كده بنبدأ بمقدم الرأس ثم ندفعها إلى القفا. طبعا القفا ده يعني مش من أعضاء الوضوء ولا مسنون أساسا مسح ذلك القفا. البعض يعني كده على طول لما بيجي يعني يتوضأ بيمسح الرأس وبعد كده بياخد ماء ويمسح القفا. نقول القفا ده ليس من أعضاء الوضوء، لا هو فرض ولا سنة أساسا، لا هو فرض ولا هو سنة. يبقى ده زيادة، هذا زيادة، نقدرش نقول والله طب ده من غرة والتحجيل، لا غرة والتحجيل ده هينطبق على أعضاء الغسل، لكن في المسح يبقى يتم استيعاب الرأس فقط والأذنان من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيتم مسح الأذنين كما بينا ظاهر أذنين وباطن الأذنين. هنا الشاهد أنه تم استيعاب الرأس بأكمله. كيف بيبدأ؟ يبدأ من مقدم الرأس وبعدين يمر على نهاية لغاية القفا وبعدين يردهم مرة ثانية حتى يعود إلى الموضع الأول الذي بدأ منه، وده مسح الرأس، وده بيتم من خلاله استيعاب مسح الرأس بأكملها. لذلك قال أيضا في رواية أخرى قال عن عبد خير قال رأيت عليا أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يده ثلاثة ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. الرواية دي هتتكلم على مسألة المضمضة مع الاستنشاق بماء واحد وإزاي هيتم استيعاب ذلك الأمر، كيف يتم استيعاب هذا الأمر وكيف يتم المضمضة والاستنشاق، الصورة بتاعتها إزاي. طبعا قلنا دي كلها عن طريق التعليم هو بالفعل. فكما يقول عبد الخير رحمه الله: رأيت عليا رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يده ثلاثا ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. قال ابن القيم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض يستنشق طارة بغرفة وطارة بغرفتين وطارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصف الغرفة لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، أما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما. يبقى غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة والاستنشاق الوصل بين المضمضة والاستنشاق من الكف الواحدة. قال: كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق. قال: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. قال: لم يرد اللي هي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. هنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الكيفية إلى المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.